شمس الأصيل وارسلي أنسا ذيك العلي أشرقي بفرحنا شمس الأصيل وارسلي أنسا ذيك العلي هديك لا كثير لاجلي أنت أطهر أرض والكعبة اهدلي ما مثلك لا كثير لاجلي أنت أطهر أرض والكعبة اهدلي يا بلادي بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي كل يوم فوق أرضك يوم عيد من شعاعك حلة الثوب الجديد من شعاعك حلة الثوب الجديد كل يوم فوق أرضك يوم عيد من شعاعك حلة الثوب الجديد من شعاعك حلة الثوب الجديد ألكيد يمكن لنا برضك سعيد وشقال اللي تجاوز أو يحيد ألكيد يمكن لنا برضك سعيد وشقال اللي تجاوز أو يا بلادي يا بلادي يا بلادي أشرقي بفرحنا شمس الأصيل وارسلي أنسا ذيك العلي أشرقي بفرحنا شمس الأصيل وارسلي أنسا ذيك العلي هديك لا كثير لا قليل أنت أطهر أرض والكعبة اهدلي ما مثلك لا كثير لا قليل أنت أطهر أرض والكعبة اهدلي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي الجمال بدارنا فوق الخيال وصفات الطيبة وأحسن خصال وصفات الطيبة وأحسن خصال الجمال بدارنا فوق الخيال وصفات الطيبة وأحسن خصال وصفات الطيبة وأحسن خصال في سكينة راسية هبة وجلال حفظك ربي من كيد وضلال في سكينة راسية هبة وجلال حفظك ربي من كيد وضلال يا بلادي يا بلادي يا بلادي أشرقي بفرحنا شمس الأصيل وارسلي أنسا ذيك العلي أشرقي بفرحنا شمس الأصيل وارسلي أنسا ذيك العلي هديك لا كثير لا قليل أنت أطهر أرض والكعبة اهدلي ما مثلك لا كثير لا قليل أنت أطهر أرض والكعبة اهدلي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي راية التوحيد فوقك رافعين نعبد المولى بإخلاص ويقين نعبد المولى بإخلاص ويقين راية التوحيد فوقك رافعين نعبد المولى بإخلاص ويقين نعبد المولى بإخلاص ويقين كل شبر من ثراك حارسين ربنا الحافظ هو نعم المعين كل شبر من ثراك حارسين ربنا الحافظ هو نعم المعين يا بلادي بلادي بلادي